الثاني إشراه العدو عليهم. وقد تقدم هذا القول عن السدي قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال بالصواب قوله من قال فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظهر بهم والنصي عليهم وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم أمر ربكم وخلافكم أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم ظنكم أن نبيكم قد قتل ومن العدو عليكم ونبوكم منهم وقال ابن تعالى لكي لا تهجروا على ما لا تكن ومعنى الإشارة إلى أنها وقع من الغم ما وقع من الهزيمة ما وقع من الشيطان قتل محمد عليه الصلاة والسلام حتى أغم المسلمين وآذاهم وما حصل من القتل والجراحات وعلو المشركين في بعض الجبل حتى أعانهم وأعان الله المسلمين عليهم فهي غموض متتابعة نبه عليها بغما برحمه سبحانه وتعالى لأسباب الفشل والتنازع وما في الظلمات عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلما حصل ما حصل تابعت العقوبات وهذا يدل على أن الإخلال بأمر الله وعدم الثبات وعدم الاعتصام بحبل الله ولزوم الطريق السوي الذي رسمه الله لعباده يسبب على اهله مكاسب وان كانوا مكارم الناس وان كانوا افضل الناس هذا يجب للمؤمنين ان يحذروا نقمه الله ولا يغتروا بايمانهم ومنزلتهم عند الله فان الله جل وعلا حليم وشد الانتقام من عصاه وخالف امره فقد يعاقبه عقوبه معجله وان كان عزيزا عليه تاديبا وتعليما وتكفيرا واظهارا للامر الذي يجب ان يلاحظ ويتنابه فقد يعاقب بعض احبابه محصهم ويكفر سيئاتهم ويكون عبره لغيره اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل فلا ينبغي لعاقل ان يغتر بكونه مسلما او مؤمنا او محبوبا لله عز وجل باعماله الطيبه ان يتساهل بامر الله ويرتكب معاصي الله او يخل باسباب النصر وقال تعالى لكي لا تحضروا على ما فاتكم اي على ما فاتكم من الغنيمه والظهر بعدوكم ولا ما اصابكم من الجراح والقتل قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف والحجر وقتاده السدي والله خبير بما تعملون سبحانه وبحمده لا اله الا هو جل وعلا ثم انزل عليكم الفجر بامانه واحد كلام معنى يعني يذكر رب انهم لا يعلوهم هل هذا لم يعلوهم بل نصرهم الله وصعدهم الجبل ودافع عن المسلمين حتى سلم ان رسولهم معه عليه الصلاه والسلام ولم يعلوه ايضا نعم ليس لهم حتى يعلوهم هذا المعنى ظاهر خاصه الرسولين لا من تبعهم هذا عام لان اذا ان ناخذ بالاسباب لهذا قال ولي جعل الله كهنا هنا سبيلا ليس الكفار يعلو لكن اذا فعل المسلمون ما يجب العلو فاصيبوا إذا جاءت الباب مع اللغة بمعنى لا انتقال في الأغلب منها معنى مصاحبة معنى سبحان الله وبحمده سبحان الله ربك كثيرا ما تأتي منا. نعم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يسعى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يجون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبعض الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليحفظ ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم الفرد قالوا إنما استجلهم الشيطان بدون ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يقول تعالى ملتما على عباده في مكر فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة وهو الواد الذي غشيه الله مستمرون السلاح في حال همهم وغفلهم والواد في مثل الحال دليل على الأمان كما قال في سورة الأنفال من قصة بدر يغشيكم الواد أمنة من الآية إذ يغشيكم النعاس أمنة منه الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد بن الأشج حدثنا أبو نعيم ووكيع بن سفيان راسل عن أبي حزين عن عبد الله بن مسعود قال النعاس القتال من الله قل الصلاة من الشيطان وقال البخاري وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا زيد بن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال قلت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفه بيدي اضطرارا يسقط ما خذه ويسقط ما خذه هكذا رواه في المغازي معلقا ورواه في كتاب التفسير مسندا عن شيبان عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال غشينا غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال فجعل سيفي يسقط من يدي واخذه ويسقط ما خذه وقد راه الترمذي. نعم عندك وقال ملي خليفه قال لي انك ملي خليفه وبهذا غير معلق متصل قال لي خليفه وليس لانها لا نسخه المؤلف ما فيها لي قال خليفه من سقطها كلكم من لي نعم. ورواه في كتاب التفسير مسندا عن شيبان عن قتادة عن انس عن ابي طلحة قال غشنا الناس ونحري وفاتنا يوم احد قال فجعل سري يسقط من يدي واخذه واسقط واخذه وقد رواه النسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن انس على انس عن ابي طلحة قال رفعت راسي يوم احد فجعلت امره وما منه يومين احد لا يريد تحت زحفته من النعاس له السلمة وقال حسن صحيح ورواه النسائي أيضا عن محمد بن مثنى عن خالد بن خالد عن قتيبة عن ابن عدي كلاهما ورواه النسائي عن محمد بن مثنى عن خالد بن خالد عن قتيبة عن ابن عدي ابن ابي عدي

أي السؤال الأخير أنا مظلوم قال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عوف حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال لقي عبد الرحمن بن عوف وهي بن عقبة رحمه الله تعالى واحد الله صلى الله عليه وسلم واحد اليوم حنين لا صار يوم حنين لا أدري هذا يوم حنين هذا يوم حنين أما يوم حنين فأتي أشهر من الآخر ثم طلع إلى الماء والآية فيه هذا هو ما حديث يكون يوم حنين او يعني السلام بالله رحمه الله الله من الله نعم انا لم يلقى الجهاد الكبير من المعاصي حتى تطمئن قلوبهم ولا تضيع شيئا من الجزع والهم بل تطمئن القلوب ولا تقع فيها طمانينه نعم ثبوت المعاصي نعم لا لذلك ما قال النبي إذا نعت أحدكم مريضا إن شيطان يأتي ويقيد إليه أشياء وربما استمر على الحال حتى يأكل له النوم. من النوم خفيف. ما ورد الحديث أن الله يفتح الرجل لو يعرف الرجل كان مساجدا فنام هذا ما يمنع لو أنصح لا يمنع أن نعت من الشيطان. عينين مسعد عبد الرحمن ومسعد عثمان واجع عينين اقرب من حنين لا محل هنا ومحل بعيد بعيد لا اقول لها يعني سوره الرحمن ما فعلها عمر ومر اقوى منا صلاه عمر على المشركين وعلى المنافقين وصلاه على الناس وقوته في امر الله ولا اضعف الا عبد الرحمن نعم وقع منا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم بارك الله فيك مقصود وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ونادى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار واعتقادهم الفاسد حتى أمل عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أي عن إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أي سافروا للتجارة ونحوها أو كانوا عزاً أي كانوا في الغزو لو كانوا عندنا أي في البلد ما ماتوا وما قتلوا أي ما ماتوا في السفر وما قتلوا في الغزو وقوله تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتاهم وقتلاهم. ثم قال تعالى ردا عليهم: والله يحيرني عليه بيده الخلق وإليه يرجو الأمر، ولا يحيى أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره، ولا يزداد في عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقدره. والله لا تمر بصير أعلمه وبصره لافت في جميع خلقه، لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وهذا كله من الجهل العظيم الذي نشا عن الجهل بالملائكه الكفره، حتى قالوا هذه المقاله القبيحه لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا قتلوا. هيهات هيهات، فان الموت مكتوب على العباد، ومتى جاء الاجل لم له مانع، لا اقامته بين اهله ولا سفره الى اي مكان ولا تحصنه بالجنود والقصور. فالموت الماض على العباد وعلى غيرهم حسب ما قدره الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. وقال: أينما تكون يدرك الموت ولو كنتم في برود مسيئة. فالبرود المسيئة وهي القصور والحرس الكثير والقوات المتنوعة وغير ذلك، كل هذا لا يمنع الموت. ولكن من جهل هؤلاء الكفرة قالوا: لو كانوا عندنا ما تبغى، لو كانوا ما سافروا ولا غزوا كان حصلت لهم الحياة. وهذا من الجهل العظيم، فإن الله جل وعلا ينفذ الأمر لعباده أينما كان، بلا يموت الموجود بين أهله ويسلم الغازي، وقد يقدر المسافر ويموت المقيم، فليس الأمر بأيديهم ولكنه بيد الله سبحانه وتعالى. وانما الواجب عند نزول المصائب ان يقول المؤمن: انا لله وانا اليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، ولا يصيبنا انما كتب الله لنا فهو مانع. ولهذا قال الرب عز وجل: بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا: انا لله وانا اليه راجعون. ومعنى ان موتوا ان لله الموت لله، تصرف فيما كفاك سبحانه وتعالى، وإن إليه راجعون إليه المآب والمصير، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجلني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا آجله الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قال سلامة أم المؤمنين رضي الله عنها: لما مات أبو سلمة وقلت هذه مقالة، قلت في نفسي: لم يكن خيرا من أبي سلمة، فقدر الله أن زوجها الرسول بعده عليه الصلاة والسلام، سافر الله لا خيرا من أبي سلمة بأضعاف كثيرة. الإنسان يقول الدعاء ويسأل ربه خيرا، والله يقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم الله المستعان. وقوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. تضمن هذا ان القتل في سبيل الله والموت ايضا وسيلة الى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجميع رضاها الفاني. ثم اخبر تعالى: وما يجب على الموت في سبيل الله له شأن عظيم كالقتل في سبيل الله، ولا ينقتلوا في سبيل الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وما يحصل للميت في سبيل الله والمقتول في سبيل الله من المغفرة والرحمة خير من الدنيا كلها وما جمعها أهلها، لأنها زائلة مهما جمع صاحبها من الأموال فهو زائل عنها أو هي زائلة عنه، ولكن ليس له إلا ما قدم من الأعمال الصالحة التي يجب ثوابها عند ربه، ويجب عاقبتها لا تنتهي، فاللئيم دائم وخير دائم أبد الآباء. وقد جاء في بعض الروايات أن الموت في سبيل الله شهادة كالقتل في سبيل الله، وهذا يدل على فضل الموت في سبيل الله وأن فيه خيرا عظيما لما أخلص الله نيته كالقتل في سبيل الله. اللهم صل وسلم. ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال تعالى ولئن متم أو قتلتم إلى الله تحشرون. وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ان ينصركم الله ولا غالب لكم وان يخذلكم من الذي ينصركم من بعده فلما الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومواه جهنم وبئس البصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذا بديهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يقول تعالى مخاطبا رسوله ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه وعلى أمته المتبعين لأمره التاركين ليجره وأطاب لهم الأخوة. فبما رحمة من الله لنت لهم أي أي شيء جعلك الله لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. وقال قتادة فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول وبرحمة من الله لنت لهم وناسلة. والعرب تصل هذا المعرفة كقوله فبما نقضهم ميثاقهم وبالنكرة كقوله عما قليل وهكذا هاهنا. فقال فبما رحمة من الله لنت لهم أي برحمة من الله. وقال الحسن البصري هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعد الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الإمام أحمد حدثنا عن لا يتعم مخاطبته للكفار ومخاطبته للمؤمنين وأن الله بعثه لينا رحيما حطوفا محسنا. ولهذا لا يفر الناس منه بل يقربون ويسمعون بما يقول ويتعظ من سبقت له الهداية ويتذكر. فبما رحمة من الله لنت لهم. فالآية عامة ولو كنت فظا غليظ القلب من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوروا في الأمر. وإن كان السياق يقتضي أنه في أهل الإيمان إذا قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاوروا في الأمر لكن المعنى يعم. ولهذا جعله الله لينا رؤوفا رحيما يخاطب الناس بما بعثه الله به ويدعوهم الى الخير وينزلهم من الشر ويصبر على اذاهم مثل ما قال الله في قصه موسى وهارون لما بعثهما الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمين القول ويجادل التي هي احسن كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي احسن قال ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. لكنه مع اهل الايمان اكثر دينا واكثر عنايه ورافه ورحمه باهل الايمان تاثيرا لايمانهم واتباعهم له وترغيبا لهم في الخير وتقويه لايمانهم وجبرا لمصابهم اذا نزل بهم مصيبه الى غير ذلك. فهو يرعاهم ويعتني بهم ويلطف بهم عليه الصلاه والسلام ثم يرحمهم ويعفو ويصفح ويشاور عليه الصلاه والسلام. كل ذلك للتاليف والتقريب وجمع القلوب وابعاد الوحشه والتنفيذ حتى يخدع القوم وحتى ينتفعوا بما يراد من وعظهم وتنفيذهم وحتى يروا سيرته ثم تاسوا به عليه الصلاه والسلام من غير هذا من المصالح التي كان يرعاها عليه الصلاه والسلام. هذا ينبغي للدعاة بعده في وفائه والدعاة بعده الى الخير والهدى ومعلم الناس الخير ويتاثر بما كان عليه عليه الصلاه والسلام حتى لا يذكر الناس من حولهم وحتى يسمع الناس قولهم وحتى ينتفعوا بدعوته وارشاده. اللهم استعان. وقال الإمام أحمد حدثنا حدث حدثنا بقية حدثنا محمد بن زياد حدثني أبو راشد الحراني قال أخذ بيدي أبو عمامة الباهلي وقال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبا عمامة إن من المؤمنين من يلين له قلبي تفرد به أحمد. ثم قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واللفظ غليظ مراد به هاهنا غليظ كلام لقوله بل ذلك غليظ القلب اي لو كنت سيء كلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك ولكن الله جمعهم عليك وانا لجاربك لهم تاليبا لقلوبهم كما قال عبد الله بن عمرو إني أرى فئة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب المتقدمة أنه ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاف الأسياء ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وقال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي أنبانا بشر بن البيت حدثنا عمرو بن عبد الرحمن المسعودي عن النبي مليكة على عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني بمناجاة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض حديث غريب. ولهذا قال تعالى فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه فما شاورهم يوم بدر في الذهاب إليهم. فقالوا يا رسول الله لو استعرت بنا أرض البحر لقطعناهما ولو سرت بنا إلى برك الغناد لنسرنا ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك يا قاتلا إنا هاهنا طالبون ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. وشاورهما هكذا يكون السلطة من الاتباع يقول الصديق قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قائدون هذا من سوء الادب ومن سيء القول. اما اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فلما شاوره قالوا لا نقول كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك قاتلا ان هؤلاء قائدون ولكن نقول اذهب انت وربك قاتلا فان معكما مقاتلون عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك رضي الله عنه وارضاه. وشاورهم ايضا اين يفعل البنجر حتى شاور المنذر ابن عمرو بالتقدم امام القوم. ولهذا قال تعالى فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالامر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور اصحابه في الامر اذا حدث تطيبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إليهم. فقالوا يا رسول الله لو استعرت بنا عرض البحر لقطعناهما ولو سرت بنا إلى برك الغناد ما لسرنا معك ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك يا قاتلا إنا هاهنا طالبون ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. وشاورهما هكذا يكون السلطه في الاتباع ويقول الصديق قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قائدون هذا من سوء الادب ومن سيء القول أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما شاوره قالوا لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى إذا لم تر ربك قاتلا إن هؤلاء قاعدون ولكن نقول اذهب أنت وربك قاتلا فإن معكم المقاتلون عن يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك رضي الله عنه وأرضاه. وشاورهم أيضا أين يقيم البيت حتى شاور المنذر بأمر بالتقدم أمام القوم وشاوره في أحد في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو فأشار جمهورهم بخروج إليهم ظهر إليهم وشاوره يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بجنوده مع الذين عامئذ فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فطرد ذلك وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على دلال المشركين فقال له الصديق إنا لم نجح بقتال وإنما جئنا مسلمين فأجابه إلى ما قال وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإسر أشيروا على علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموا أهلي ورموهم غيم الله ورموهم قيم الله ما علمت على أهلي من سوء وأبنوهم بمن والله ما علمت إلا خيرا واستشار علي وأسار في فراق عائشة رضي الله عنها فكان صلى الله عليه وسلم يشاور بحروب ونحوها وقد استلم الفقهاء هل كان واجبا عليه او مما مثل النجم فقال تقييدا لقلوبهم على قولين وقد راى الحاكم في مشهوره ايضا جعلها الله من صفات المؤمنين من خصالهم الحبيب كما قال عز وجل استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ومن صفات اهل الايمان لان العقل الواحد قد يخطئ كثيرا انضمت اليه عقول من اهل التجارب والايمان والبصائر صار ذلك اقرب الى الحق ولهذا شرع الله لولاه الامور من الملوك والامراء وكل من يلي امر الناس أن يشاور في الأمور التي قد تشتبه ويخفى أمرها أما في ما فيه النص وما حكم به النص فليس فيه مشاورة فليس هناك مشاورة في قامة الحد على من يجب عليه الحد ولا في من يجب على القصاص ولا في أداء الفرائض ولا في ضبط المحارم وإنما المشاورات في الأمور التي قد يخفى أمرها وتخفى عاقبتها أو يساء تطبيقها أو ما أشبه ذلك الأمور التي قد يخفى بعض شأنها تكون فيها المشاورة حتى يجتمع الرأي على ما هو الأولى والأفضل والأحسن والأصلح كيف ينزل في وقت الحرب وفي القتال أول النهار أو آخر النهار أو في الليل أو في النهار وكتشاور في الأمور التي ليس فيها نص فيها الشباه وليس فيها نص من القرآن ولا من السنة واضح فيشاور أهل العلم فيولي الأمر أهل العلم وأهل البصائر تجارب في هذه الأشياء التي اشتبه امرها وهذا من يقع من النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجزء فان التشاور يوم الاحزاب لان الكفار حاصروا المدينه وضيقوا على المدينه يوم الاحزاب وكانوا 10,000 مقاتل والمسلمون اقل منهم فتحصنوا من الخندق وكان مكيده عظيمه نفع الله بها المسلمين فخاف النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون هذا فيه مشقه على الناس ولا سيما الانصار وهم اهل البلد فشاورهم ان يرد هؤلاء عنهم بشيء من المال الى وقت اخر يفتح الله على المسلمين بقوه اكثر فابى سعدان سعد بن معاذ سعد بن معاذ هما رؤساء الانصار والناس ما كانوا يسمعون في ثمره من ثمرها قبل هذا الا عن ضيافه او بالثمن فكيف نعطيهم اموالنا نصرهم مننا الى السيف فصبروا وفتح الله عليهم وأذل المشركين وسلط عليهم الريح العظيمة وجلد من عنده حتى رجعوا عن آخرهم خاسئين لجنا بخيرة وكفى الله من القتال وسلط الله من الريح حتى قلعت خيامهم وأسفلت قدورهم وأسفلتهم في أنفسهم حتى انصرفوا راجعين إلى مكة والمسلمون في غاية من السلامة والعافية ثم لم يغزو بعد هذا أذلهم الله فلم يغزوا المدينة بعد ذلك بل غزاهم النبي بعد هذا عليه الصلاة والسلام عام الحديبية لقصد العمرة فلم يقدر ذلك وتم الصلح ثم غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح سنة 8 فتح الله عليه مكة ودخل أهل مكة في دين الله أفواجا وتبعهم الناس ودخلوا في دين الله أفواجا وانتهت الحروب بينه وبينهم لله الحمد ولله نعم الحديث المتقدم قال غريب المراد كانوا ليس له يعني مثل الإرادة ويجب من إرادة الناس ليس له شواهد لا قد يكون ضحيح ما هو بعد ما له سنده ليس كل غريب ضعيف قد يكون غريب وهو صحيح مثل حديث من الغنيات غريب وهو صحيح هذه نهى عن رهيبتك غريب وهو صحيح ما تعمل يحتاج الى تامل نعم هذا صعب النوادر يكون الحكيم نعم ما تعمل نعم وقال الحاكم في مصدرته أنبانا أبو جهل محمد البغدادي حدثنا يحيى بن أيوب العلاف حدثنا يحيى بن أيوب العلاف وفي مصر حدثنا سعيد بن مريم قال سفيان بن عيينة عن أبي بن دينار عن شعبان في قوله تعالى وشاركهم في الأمر قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم قال صحيح ولا يرد الشيخين ولا ابن خلدية وكما رواه الكلمي عن وقد روى الحاكم في مستدركه أنبانا أبو جهر محمد البغدادي حدثنا حجاج أيوب العلاه من مصر حدثنا سعيد بن مريم أنبانا سفيان بن عيينة من هم أبو مشاورون هم أبوكم هم خصوا الناس خصوا المشاورين وأخصوا المشاورين نعم فليس المراد تخصصهما لو صح الحديث فالمراد يعني أنهم أولى الناس بالمشاورة نعم قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ثم قال صحيح ولا يشرط الشيخين ولا يحرجا وقال رواه الكلمي عن ابي صالح عن ابي عباس قال نزل في ابي بكر وعمر وكان حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأميريه وأبوي المسلمين وقد روى الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله من سعيد بن ابي مريم وبعده على شرط الشيخين لكن شيخ المؤلف الحاكم شيخ وشيخ نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما وروى ابن المنذر عن أبي طالب وقد روى الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما وروى ابن المنذر يعني الأمور المتبهة التي ليس فيها نص وهذا السند فيه ضعف لأن شهرا فيه كلام انفرد نعم نعم.

قلوب المؤمنين وتنصرف إلى ما شرع وتبتعد عما يغضبه سبحانه وتعالى وتعلم أن كل أمر بيده جل وعلا لا راد لقضائه ولا معقب لفضله سبحانه وتعالى. نعم الله المسلمين.